أيها الجرح المكابر، أين نمضي أو نسافر؟ أيها الجرح المكابر، أين نمضي أو نسافر؟ في نزيف القيد صرخا، في نزيف القيد صرخا، أفزعت من في المقابر، أفزعت من في المقابر. يا أمتي، يا أمتي، كم تفرقنا الأعادي، كم يماسقنا التناحر، جرحنا ليل رهيب تنتهي فيه الأواصر. كم تفرقنا الأعادي، كم يماسقنا التناحر، جرحنا ليل رهيب تنتهي فيه الأواصر. يا أمتي، يا أمتي، آه يا جرح المكابر، أين نمضي أو نهاجر؟ آه يا جرح المكابر، أين نمضي أو نهاجر؟ يا أخي ضاقت بلادي، يا أخي ضاقت بلادي، في دويلات التناحر، في دويلات التناحر. يا أمتي، يا أمتي، أمة الإسلام هيا، اتحادا لا تنافر، اتحادا لا فما ماتت صرخة الإيمان فينا والمآثر. أمة الإسلام هيا، اتحادا لا تنافر، كيف ماتت صرخة الإيمان فينا والمآثر. أمة الإسلام، كيف نجتث سموما، كيف نقتلع الدياجر؟ إخوتي في الله أحيو نخوة الليث المغامر. كيف نجتث سموما، كيف نقتلع الدياجر؟ إخوتي في الله أحيو نخوة الليث المغامر، نخوة الليث المغامر، نخوة الليث المغامر.